الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الدعاء عند الفراغ من الطعام. وأورد فيه المؤلف حديثين. الأول ما جاء عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وسكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، وحسنه الحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه. من أكل طعاما، من هذه تفيد العموم، فذلك يشمل الرجل والمرأة على حد سواء. من أكل طعاما كما يشمل البر والفاجر. من أكل طعاما فقال، ظاهره أن من أكل الطعام من أجل التغذي به، أو أكله من أجل التداوي، أو لأي غرض كان، فإنه يدخل في ذلك. يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه. فإن من أكل طعاما لأجل التداوي فإنه يكون من قبيل الطعام، يشمله لفظ الطعام. قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه. رزقنيه، أطعمني هذا الطعام. الحمد عرفنا أنه إضافة المحامد أوصاف الكمال إلى الله تبارك وتعالى، وأن إعادة الحمد ثانيا هذا الذي يقال له الثناء، وأن المجد والتمجيد هو كثرة أوصاف الكمال والسعة في ذلك. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، فهذا حمد لله تبارك وتعالى الذي تفضل وأنعم، أطعمني هذا الطعام ورزقنيه، فهذا من قبيل عطف العام على الخاص. رزقنيه، أطعمني، رزقني. قد يرزق الإنسان الشيء ولا يطعمه، أطعمني هذا الطعام، وحينما يأكل الإنسان من هذا الطعام فهذا رزق من الله تبارك وتعالى، فإن ما يطعمه الإنسان هو من جملة الرزق، والرزق أوسع من ذلك. ورزقنيه، من غير حول، يعني من غير حيلة مني، ليس ذلك بذكائي ومعرفتي بطرق تحصيل المكاسب وما إلى ذلك، ولا بقوة، فإن ذلك لم يحصل بقوتي، والناس القوي قد يأخذ وينتزع بالقوة، والضعيف يأخذ بالحيلة. قد يحصل للإنسان ما يحصل له من مطالبه بألوان من الحيلة في طلبه والتماسه، وقد يحصل ذلك بالقوة فينتزع ذلك بها. فالشاهد أنه لم يحصل هذا الطعام لك لا بقوتك ولا بحيلتك، وإنما هو رزق من الله تبارك وتعالى رزقك به، فيستحق الحمد على ذلك. وإلا لو وكل الإنسان إلى نفسه وحيلته ودهائه وذكائه وفطنته وخبرته في أنواع المكاسب ودراسته لهذه العلوم، فإنه قد لا يخرج بشيء. من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حمله أهل العلم على الصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. لكن هذا العمل اليسير، أن يقول هذه الجملة بعد الأكل: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ثم ذلك يغفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا يدل على سعة فضل الله تبارك وتعالى وكثرة الأسباب التي بها يحصل غفران الذنوب. فإن هذا له أسباب كثيرة كالتوبة وغيرها، وبعض هذه الأسباب هو في غاية اليسر، فالذنوب قد تكفر بالتوبة، وقد تكفر بحسنات ماحية، وقد تكفر بمصائب تقع للإنسان، وقد تكفر بشفاعة، وقد تكفر بمثل هذا الصلاة إلى الصلاة، الوضوء، وكذلك ما يقوله بعد الطعام ونحو ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت صيغ أخرى للحمد غير هذه الصيغة، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشرع أن يقال، ويمكن أن ينوع المسلم تارة يقول هذا وتارة يقول هذا. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفي لفظ ربنا، يقوله إذا رفع مائدته. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله كان إذا رفع مائدته، عرفنا أن مثل هذا التركيب يدل على التكرار والمداومة، وفي لفظ إذا فرغ من طعامه، إذا فرغ من طعامه هذا ظاهر لا إشكال فيه، ولكن قوله إذا رفع مائدته، المائدة هنا فسرها بعضهم بالخوان، ويقال أيضا بالضم الخوان، الخوان والخوان، وهو ما يوضع عليه الطعام. وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، ما أكل على خوان قط لكمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهل المائدة هنا خوان عليه طعام؟ بعضهم قال نعم، وأما حديث أنس فقالوا إنما أخبر بحسب ما كان يعلم، فلم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على خوان، والمثبت مقدم على النافي في الأصل، فهذا حفظ وأثبت ذلك. وبعضهم يقول في الجواب عن هذا بأن المائدة تطلق على ما يوضع عليه الطعام مطلقا، فالسفرة يقال لها ذلك، يعني لا يشترط أن يكون الخوان، لا يشترط أن تكون المائدة أن تفسر بالخوان، فقد تكون المائدة بصفة الخوان وقد تكون بغيره، بغير كما لو وضعت على سفرة كما يفعل الناس. وأما الخوان فهو فوق ذلك، يعني الخوان مثل ما يوضع من طاولة الطعام، وقد تكون طاولة الطعام قد تكون لربما يجلس عليها المتربع أو الجالس على الأرض، فتكون طاولة الطعام لكنها قصيرة القوائم، يجلس الناس على الأرض ويأكلون منها. هذا الذي كان معروفا في السابق، الناس وهم جلوس على الأرض يأكلون على طاولة، ما يمكن أن نسميه طاولة، نعم، لكنها قصيرة القوائم بحيث تكون على قدر الجالس على الأرض، يقال لها خوان. فهذه كان الناس يجلسون عليها، النبي صلى الله عليه وسلم لكمال تواضعه يقول أنس رضي الله عنه ما جلس على خوان قط. أما المائدة فقد تكون هي ما يوضع تحت الطعام، أو الطعام ما يوضع ويوضع فوقه الطعام، فقد تكون هذه عبارة عن سفرة تواضعة، وقد تكون خوانا. وهنا كان إذا رفع مائدته، فيكون هذا وجه في الجمع بين النفي الوارد عن أنس رضي الله عنه وكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. عرفنا معنى الحمد، إضافة أوصاف الكمال إلى الله، ذكر الله بأوصاف الكمال، ذكره بالجميل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كثيرا لا نهاية له، كما أنه لا أحد يحصي نعمه وأفضاله على خلقه. طيبا طيبا ليس فيه لفظ يعاب، وليس فيه نقص من جهة المعنى، وليس فيه أيضا خلل من جهة القصد الرياء والسمعة. فقد يكثر الإنسان من الحمد بحضرة الناس لكنه يرائي أو يسمع، فمثل هذا لا يكون من الحمد الطيب، وقد يكون حمده قليلا لا يكاد يحمد الله عز وجل، يأكل ويقوم تغلب عليه الغفلة، ولكن هذا حمد كثير ومبارك، يعني أنه عرفنا البركة أنها الكثرة، تدل على الكثرة والنماء في الخير ونحو ذلك. قال مباركا فيه، هذا يرجع إلى الحمد، يعني حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نعم الله عز وجل تترى لا تنقطع عن عباده، فكذلك ينبغي أن يكون الحمد، كذلك ينبغي أن يكون الحمد. غير مكفي، ما المراد بذلك؟ هذه الجملة غير مكفي تحتمل أن تكون من كفأت الإناء، يعني إذا قلبته كفأت الإناء، هذا يحتمل، ويكون المعنى بهذا الاعتبار يعني غير مردود عليه إنعامه. تقول فلان كفأ نعمته، بلهجة العوام اليوم كب النعمة، لا زال بعض الناس يستعملون مثل هذه العبارة، يقولون فلان كب نعمته بمعنى كفأها، من كفأت الإناء. فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم، ويحتمل أن يكون من الكفاية، يعني أن الله تبارك وتعالى غير مكفي، يعني غير مكفي ماذا؟ غير مكفي رزق العباد، لأنه لا يكفي بذلك أحد سواه. من الذي يعطيهم وينعم عليهم؟ هل يمكن أن يقوم أحد مقام الله في هذا؟ ومن أسمائه تبارك وتعالى الرزاق والغني والقيوم والكريم والواسع ونحو ذلك من الأسماء الدالة على سعة غناه وعطائه وكثرة إنعامه وإفضاله، غير مكفي الرزق العباد، فلا يكفي في ذلك أحد سواه. تقول أحيانا أنا أكفيك هذا العمل، أنا أكفيك فلانا، وقد تقول للواحد من الناس أنا أكفيك رزقك، أنا أكفيك المؤونة التي تحتاج إليها. فهذا على كل حال الله تبارك وتعالى لا يكفي أحد خلقه سواه. وبعضهم فسره بأنه بمعنى غير، يعني يقول أنا يا رب غير مكتف بنفسي عن كفايتك، غير مكفي أنا، فيصير الضمير يرجع إلى المتكلم، غير مكفي يا رب أنا غير مكفي، ولا مستغنى عنه أي الله، فأعاد الضمير في مكفي إلى المتكلم، إلى المخلوق القائل، معناه لم أكتفي يعني بنفسي. وبعضهم يقول معناه لم أكتفي من فضل الله ونعمته، يعني أنا أطلب المزيد، غير مكفي، وهذا لا يخلو من بعد، والله تعالى أعلم. فالمقصود أن ذلك من أهل العلم من أعاده إلى الطعام، ومنهم من أعاده إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأقرب. قد ذكر جمع من أهل العلم هذه المعاني، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، لكن كأن هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وذلك أن القاعدة أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. فلو نظرنا إلى لفظ الحديث الحمد لله، هذا قطعا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، أي الله، ولا مودع أي الله، ولا مستغنى عنه أي الله. قال ربنا، يعني يا ربنا، فكأن هذا هو الأقرب والله أعلم. وهذه القاعدة تؤيد ذلك، غير مكفي، غير مكفي، يعني الرزق والإنعام والإفضال والعطاء وما إلى ذلك. لكن من أهل العلم من اعتبر ذلك من قبيل المهموز كفاء، ففسره بهذا الاعتبار، وهي رواية، ولكن الرواية المشهورة أنه بغير همز، بغير همز، كأن شيخ الإسلام في ظاهر كلامه يميل إلى المهموز، يميل إلى المهموز. ومن أهل العلم من رد هذا، ومنهم الحافظ ابن القيم في ظاهر كلامه أنه ليس بالهمز، أن غير الهمز أرجح، وهذا هو الأشهر، وهو الذي مشى عليه عامة الشراح. لكن هذه المعاني هي مبنية على أنه مهموز من كفاءة، أو غير مهموز من الكفاية، من الكفاية. ولذلك من فسره بأنه مهموز قالوا غير مكافأ، مكفي، يعني لا نستطيع أن نكافئه، فسهلت الهمزة، لا نكافئ الله عز وجل على الإنعام والإفضال الذي امتن به علينا. وبعضهم يقول هذا الذي أكلنا ليس فيه كفاية لما بعده، بحيث إنه ينقطع ويكون هذا آخر العهد بالطعام، بل هو غير منقطع عنا بعد هذا، بل تستمر هذه النعمة وتترى وتتتابع لا تنقطع، غير مكفي ولا مودع. فسر ولا مودع يعني ولا متروك الرغبة والطلب والتوجه إليه تبارك وتعالى بطلب إنعامه ورزقه وفضله، لا غنى عن نعمته تبارك وتعالى، وإلى من يلجأ الخلق فلا يكفيهم أحد سواه. ولا مودع ولا مستغنى عنه، لا مستغنى عنه معناها أن الله تبارك وتعالى هو المنعم والمطعم والكافي، وليس بمطعم ولا مكفي، كما قال الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم. ولا مستغنى عنه، لا أحد يستطيع أن يستغني عن نعمة الله عز وجل ويقول أنا عندي أرصدة وعندي أموال وعندي خزائن من الطعام ونحو ذلك، من أين جاءت؟ ويمكن أن يذهب ذلك جميعا بلحظة وليس في ليلة، بلحظة قبل أن يتم كلامه هذا يمكن أن، وقد قص الله عز وجل علينا خبر صاحب الجنة دخل جنته وظالم لنفسه، فماذا قال؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وحمله ذلك لشدة وثوقه بهذه الجنة لما تفجر النهر خلال هذه الأشجار والنخيل، ظن أن هذا غير قابل للزوال، فإنها ليست بعين فتنقطع، ولا ببئر فيجف، ولا بمطر ينتظر فقد يتأخر ثم بعد ذلك تيبس، وإنما هو نهر يتفجر بينها. فماذا قال؟ ما أظن الساعة قائمة، حمل هذا على الغرور. ثم بعد ذلك أيضا أنه على فرض قيام الساعة لو رد إلى الله تبارك وتعالى قال لا أجدن خيرا منها منقلبا، سأجد أفضل منها، الذي أعطاني هنا سيعطيني هناك أفضل من هذه الجنة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالحاصل أن هذا الإنعام وهذا الإفضال لا يمكن لأحد أن يستغني عنه طرفة عين. فذاك الذي اغتر بثمره الله تبارك وتعالى أهلك ذلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فهذا كله يمكن أن يفسر به هذه الجملة، والله تعالى أعلم. كل أحد يمكن أن تستغني عنه إلا الله جل جلاله، وإذا أنعم أدام النعم، وهو أغنى وأقنى، ولا يستغني عنه مخلوق بحال من الأحوال. ولا مستغنى عنه ربنا، ربنا هذا يمكن أن يكون قد نصب على الاختصاص أو يكون على المدح أو يكون تأكيدا، كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. وبعضهم يقول إن ذلك يرجع إلى ما ذكر قبله، يرجع إلى الحمد، كأنه قال الحمد لله حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد ربنا. وأما على الرفع ربنا فهذا على القطع، فكأنه من قبيل الخبر، كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا، أنت ربنا، ونحو ذلك من العبارات. هذه صيغة أيضا من صيغ الحمد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف ذكر هاتين الصيغتين، لو أن أحدا قال بعد الأكل الحمد لله فإن ذلك يجزيه، لكن الأبلغ أن يأتي بمثل هذه الصيغ، والله تعالى أعلم. تربية النفس على مثل هذا، استشعار النعمة والمنعم بعد الفراغ من الطعام، كل ذلك داخل في قوله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن الشكر يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب ويكون بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، فالعمل يكون شكرا، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، وذكر هذه المواضع الثلاث التي يقع عليها الشكر، فيدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أن الشكر يكون باليد بالعمل في الخدمة، وباللسان فيلهج بالحمد، وبالقلب فيستحضر ذلك، يقوم ذلك بالقلب، والله تعالى أعلم. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.